قلنا ان التواتر يحصل بثلاثه مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاه والجماعه والصلاه في الجماعة. على قاعده منها في الحقيقه تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهيه. فلتكن اقوالنا دائما في المجالات كلها اقوال خير. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على نبينا الكريم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين، وأستعين الله عز وجل لإكمال الحلقة 15 في هذه الحلقات التي نسجل فيها ما يتعلق بشرح المقرر من النحو على طلبة المستوى الثالث في كلية الشريعة. هذه هي الحلقة 15 وموضوعها إعراب الجملة بعد القول. هل يجرى القول مجرى الظن فننصب الجملة على أنها مفعول به أول مفعول به ثاني؟ يعني هل كلمة قال أو يقول أو قلت أو تقول تعمل عمل ظن؟ وخاصة إذا كانت تقول بمعنى ظن، فهل نعملها هذا العمل أم أننا نجعل الجملة بعدها في محل نصب لكن لا تظهر عليها علامات النصب؟ يعني تكون الجملة التي تأتي بعدها في محل نصب مقول القول لكن ما تنصبها، لا تنصبها حقيقة لفظا، ما تنصبها. وإذا كانت الجملة التي بعدها مصدرة بإن فإنك تجعلها مكسورة، وحينئذ يتبين أن الجملة محكية يعني في محل نصب ولكن لا تظهر عليها علامات النصب. فإن أعملتها فإنك تفتح، يعني تجعل الهمزة همزة إن مفتوحة فتقول أن. هذا الكلام يعني جمهور العرب لا يجرون القول مجرى الظن، جمهور العرب لا يجرون القول ومشتقاته مجرى ظن وأخواتها، لا يعملون. ولكن هناك قبيلة من العرب هي قبيلة بني سليم يعملون القول أو يجرون القول ومشتقاته مجرى أو مجرى ظن في نصب المفعولين، فيجرونها بدون قيد ولا شرط. ومن ذلك قول شاعرهم وهو يتحدث عن فرسه، وهو يعني هذا الكلام ينسب إلى امرئ القيس، يقول إذا ما جرى، يعني حصانه، يعني حصانه وفرسه، إذا ما جرى شأوين، يعني ذهاب وإياب، وابتل عطفه، يعني جانبه ابتل من العرق، تقول، يعني في بداية مشواره إذا صح التعبير، تقول هزيز، أنا سكنتها عمدا، تقول هزيز الريح مرت بأثأب. أثأب هذا نوع من الشجر. تقول هذا هو موضع الشاهد. فقد روي هذا البيت بنصب كلمة هزيز على أنه أجرى كلمة تقول هنا مجرى ظن، يعني لو كان مكانها ظن لنصبت بها مفعولين، فتقول تظن هزيز الريح، يعني تتوقع أن صوت الفرس حين يجري بعد أن يتنشط قليلا، تظنها رياح مرت بهذا الشجر المسمى بالأثأب. الحاصل أن سليم يجرون القول مجرى الظن، ومن ذلك ما حصل في هذا البيت على هذه الرواية، فإن البيت يروى تقول هزيز الريح مرت بأثأبي، فتكون كلمة هزيز مفعولا به أول، ومرت بأثأبي في محل المفعول به الثاني، في محل المفعول به الثاني. أيضا روي قولهم إذا قلت أني بفتح الهمزة، إذا قلت أني آئب أهل بلدة، آئب بمعنى الرجوع في المساء، وضعت بها عنه الولية بالهجر، الهجر يعني الهاجرة، هاجرة النهار. أولا أبين معنى البيت، البيت هذا الرجل يثني على جواده فيقول إني إذا ظننت أني سأصل البلد الفلاني في المساء فإني أصله في الهاجرة، يعني قبل حلول المساء بساعات، لأن حصاني هذا أو جوادي هذا سريع جدا. والدليل على أنه يصل في الهاجرة أنه يقول وضعت بها يعني بالبلدة عنه يعني عن الجواد الولية يعني الرحل أو السرج الذي يوضع عليه بالهجر يعني بالهاجرة. أعيد مرة ثانية، إذا ظننت أني أصل البلد في المساء فإني أصل قبل المساء يعني في الهاجرة، وأضع الرحل أو السرج وما يحمله هذا الجواد في وقت الهاجرة يعني قبل الظهر، يصل قبل الظهر. ما هذا موضوعنا؟ موضوعنا أين؟ في قوله إذا قلت أني آئب، فإن قال هنا بلفظ الماضي، وهذا على لغة بني سليم في إجرائها مجرى ظن وأخواتها، أو مجرى ظن وأخواتها. كيف؟ قال الدليل على ذلك أن كلمة أن هنا جاءت بفتح الهمزة، لأنها لو لم تكن مجراة مجرى الظن لقال إذا قلت إني آئب أهل بلدة وضعت بها عنه الولية بالهجر. الحاصل أن بني سليم يجرون القول مجرى ظن، وبخاصة إذا تضمن معنى ظن، إذا تضمن معنى ظن. طبعا إذا كان كلاما قول قلت كذا وكذا فإنه لا يجرى مجرى الظن لا عند سليم ولا عند غيره، وإنما يجرونه متى ما تضمن معنى ظن، يجرونه مجرى الظن متى ما تضمن معنى ظن. هؤلاء بنو سليم، غير بني سليم يشترطون شروطا حتى يجروه مجرى الظن، يعني يعملونه عمل ظن وأخواتها. ما هو عمل ظن وأخواتها؟ يعني ينصبون به المبتدأ والخبر فيصير المبتدأ مفعولا به أول ويصير الخبر مفعولا به ثاني. بقية العرب أو معظم العرب لا يجرونه إلا إذا اجتمعت فيه هذه الشروط. الشرط الأول أن يكون مضارعا، يعني لا يجرون الفعل الماضي ولا فعل الأمر. الشرط الثاني أن يكون بلفظ الخطاب. الشرط الثالث أن يتقدم عليه استفهام. الشرط الرابع ألا يفصل بين الفعل والاستفهام. الشرط الخامس ذكره السهيلي ألا تكون الجملة التي يعني يمكن أن يجرى القول فيها أو يعمل القول فيها معلقة أو مجرورة باللام، وسنمثل لكل ونستشهد له، لكني أحببت أن أذكر الشروط أولا. نعود إلى ذكر الشروط واحدا واحدا ونذكر ما تضمنته هذه الشروط، وهل هو ناقص أم كله كامل. الشرط الأول الذي اشترطوه أن يكون بلفظ الفعل المضارع، يعني في قول الشاعر الذي ذكرناه قبل قليل إذا قلت أني آئب أهل بلدة ما يصح. ليش؟ لأنه بلفظ الماضي، ثم إنه متكلم يتحدث عن نفسه، فهذا لا يجيزه بقية العرب. أما بنو سليم فإنهم يجيزونه باعتبار أنهم يجرون القول مطلقا، ما عندهم شروط. الشرط الأول أن يكون بلفظ الفعل المضارع. السيرافي وهذا واحد من النحويين يقول ما في مانع أن تجري الماضي مجراه أيضا، مجرى الظن، بس بشرط أن يكون في آخره تاء الخطاب. فبدل ما تقول أتقول تقول أقلت أقلت، قال هذه فعل ماضي طبعا، لكن لا مانع بشرط أن تكون التاء، أن تكون التاء في آخر الفعل وهي تاء الخطاب ليست تاء المتكلم، كما مر بنا قبل قليل في قول الشاعر إذا قلت إذا قلت إني آئب. والكوفيون أجازوا ذلك أيضا في فعل الأمر، فقالوا يجوز أن تقول قل يعني ظن، قل ثم تجريه مجرى الظن، قل زيدا موجودا يعني ظن زيدا موجودا، ظن زيدا موجودا. قلنا الشرط الأول أن يكون مضارعا، والشرط الثاني أن يكون هذا المضارع مسندا للمخاطب، يعني تقول، ولا يجوز أقول ولا نقول ولا يقول، لأنها كلها ليست المخاطب. فما بقي عند النحويين أو عند العرب طبعا غير بني سليم إلا أن يكون أن تكون صورة واحدة من صور الفعل المضارع وهي صورة الخطاب، تقول. أما أقول أو نقول أو يقول فلا تجوز. ثالثا كونه دالا على الحال، يعني لا يقصد منه المستقبل. طبعا تعلمون أن الفعل المضارع إما أن يدل على الحال وإما أن يدل على المستقبل، فكونه دالا على الحال هذا شرط اشترطه يعني لإجراء القول مجرى الظن، لا بد أن يكون دالا على الحال غير دال على الاستقبال. وهذا الشرط ردوه، الشرط الأخير هذا وهو أن يكون دالا على الحال، ردوا عليه أو أبطلوه بقول الشاعر أما الرحيل فدون بعد غد، يعني متى بعد غد؟ يعني إذا قلنا أن اليوم مثلا هو الأربعاء، بعد غد هو الجمعة، الذي دون بعد غد ما هو؟ الخميس، يعني أن رحيلهم يوم الخميس. طيب أما الرحيل فدون بعد غد، فمتى تقول الدار تجمعنا؟ ما رأيكم متى تقول الدار تجمعنا؟ الآن تقول هنا دالة على الحال ولا على المستقبل؟ أنا الظاهر لي أنها دالة على الحال، لكن المصنف استشهد بها هنا على أنها دالة على الاستقبال، دالة على الاستقبال بدليل كأنه يسأل أنه متى يكون الاجتماع، متى يكون الاجتماع في المستقبل. لكن لا مانع أن يكون أنت تسأل متى تقول الآن نجتمع في المستقبل، أنت متى تظن الآن تفكر في أنه سيكون اجتماعنا. قال ابن هشام رادا على المستشهدين بهذا الشاهد، قال والحق أن متى هنا وهو الاستفهام ظرف لتجمعنا لا لتقول، أما تقول فهو في الحال، ومعنى ما دام تضمن الحال فإنه يجوز إعماله، فإنه يجوز إعماله. ولكن هو يسأل عن وقت الاجتماع لا يسأل عن وقت القول، لا يسأل عن وقت القول. ماذا مر بنا من الشروط؟ الشرط الأول أن يكون مضارعا، والشرط الثاني أن يسند للمخاطب، والشرط الثالث أن يكون دالا على الحال، والشرط الرابع هو الذي سأذكره الآن وهو أن يقع هذا الفعل المضارع المسند للمخاطب الدال على الحال أن يقع بعد الاستفهام. يقول المصنف: سمع الكسائي، يعني نقل عن العرب، أتقول يعني أتظن للعميان عقلا؟ أتقول الهمزة للاستفهام، وتقول هذه فعل مضارع مسند للمخاطب دال على الحال، وقد جاء بعده بل قبله استفهام وهو الهمزة. ومثله قول الشاعر: علامة، يعني على أي شيء، علامة تقول الرمح يثقل عاتقي، إذا أنا لم أطعن إذا الخيل كرتي. أولا نشرح معنى البيت. معنى البيت: لماذا أتعب نفسي بحمل الرمح على عاتقي إذا كنت لا أدخل المعركة وأطعن الأعداء في حين قيام المعركة وحينما تكر الخيل؟ هذا معنى البيت. والشاهد عندنا في قوله علامة تقول، فإن على حرف جر وما اسم استفهام. وبالمناسبة ما إذا وقعت بعد حرف جر أو إذا كانت مجرورة حتى بالإضافة فإنها تحذف ألفها. قال الله سبحانه وتعالى: عما يتساءلون، ولا يقال عن ما ولا إلى ما، بل يقال إلى ما وعما وعلامة. فالميم الموجودة هنا أصلها ما الاستفهامية. فهنا تقدم الاستفهام وجاءنا فعل مضارع وهو تقول، وهو بلفظ المخاطب، وهو دال على الحال، فكل الشروط التي سبق ذكرها متوافرة في هذا البيت، ولذلك أعمله في كلمة الرمح فنصبها، يعني أجرى القول هنا مجرى الظن. اشترط سيبويه والأخفش شرطا آخر، ويعد شرطا خامسا، وهو أن يكون يعني الفعل والاستفهام متصلين ليس بينهما فاصل. فإن فصل بينهما بظرف أو جار ومجرور جاز، إن فصل بينهما بظرف أو جار ومجرور فلا مانع، بل إن فصل بينهما بمعمول الفعل لا مانع، لا مانع عند الجميع. لكن أن تفصل بين أداة الاستفهام وبين الفعل المتوافرة فيه الشروط السابقة، هذا عند سيبويه والأخفش لا يجيزان عمله، لا يجيزان عمله. فلا تقول مثلا: أأنت تقول زيدا حاضرا؟ لا تقول، لأنك فصلت بين الهمزة وبين الفعل تقول بأنت، بل تقول وجوبا عندهما: أأنت تقول زيد حاضر، ولا تعمله. فإن قدرت أن هذا الضمير فاعل لفعل محذوف وهذا فيه تكلف، فلا مانع حتى عند سيبويه والأخفش من إعمال القول، لأنك حينئذ قدرت أن الهمزة والفعل متصلان، أن الهمزة والفعل متصلان. طيب، واغتفر الجميع، يعني أجازوا جميعا أن يفصل بين أداة الاستفهام وبين الفعل اللي هو القول أو ما يجري مجراه، أنه بين القول ومشتقاته بالظرف أو المجرور أو المعمول، معمول الفعل المتأخر، معمول القول، معمول القول. أما الظرف فنحو قول الشاعر: أبعد بعد هذه الهمزة الاستفهام، بعد هذه الظرف، أبعد بعد تقول، تقول هذا هو العامل، الدار جامعة، الدار هذا مفعول به أول وجامعة مفعول به ثاني، وقد فصل بين الاستفهام وبين الفعل بالظرف، لا مانع، لا مانع أن تفصل بينهما بالظرف. أبعد بعد تقول الدار جامعة، وتقول أيضا: أفي الدار تقول محمدا جالسا، أفي الدار تقول محمدا جالسا. فالهمزة للاستفهام وفي الدار، هذه جار ومجرور، صحيح أنه فصل بين همزة الاستفهام وبين الفعل، لكن الفصل بالجار والمجرور والظرف كلا فصل، يعني كأنك لم تفصل بشيء، كأنك لم تفصل بشيء. أما الفصل بمعمول القول فيستشهدون له بقول الشاعر: أجهالا تقول بني لؤي، أجهالا تقول بني لؤي لعمر أبيك أم متجاهلين. أجهالا تقول، تقول هنا بمعنى تظن، والهمزة للاستفهام، وقد فصل بين الاستفهام وبين الفعل تقول، لكن بمعمول الفعل وهو بمعمول القول وهو قوله جهالا. ويكون التقدير على هذا: أتقول جهالا بني لؤي، أو أتقول بني لؤي جهالا، فيكون حينئذ فصل بواحد من المعمولين، لا إشكال في ذلك، لا إشكال في ذلك، قد أجازوه جميعا. قالوا: إذا كان المعمول ظرفا، أو المعمول جارا ومجرورا، أو المعمول أو عفوا إذا كان الفاصل بين الاستفهام والفعل ظرفا أو جارا ومجرورا أو معمولا للقول، فلا مانع من إعماله أو إجرائه مجرى الظن. اشترط السهيلي شرطا آخر جديد، وهو ألا يتعدى فعل القول باللام، ألا يتعدى فعل القول باللام، كقولك: أتقول لزيد عمرو منطلق، أتقول الهمزة الاستفهام، تقول هو العامل، لزيد هذا جار ومجرور، والجار هنا هو اللام، وعمر منطلق هما المعمولان. لو أعمل تقول هنا لقال: أتقول لزيد عمرا منطلقا، ولكن السهيلي اشترط ألا يتعدى باللام، ألا يتعدى باللام. وهذا يعني لم يشترطه غير السهيلي، السهيلي من نحاة الأندلس، وله مجموعة من الكتب النحوية وغيرها، وله على سبيل يعني التخصيص كتاب اسمه الروض الأنف في شرح سيرة ابن هشام رحم الله الجميع. ليس هذا موضوعنا، موضوعنا أن السهيلي اشترط لإجراء القول مجرى الظن ألا يتعدى فعل القول باللام ثم تأتي بالمفعولين، فإن أتيت بالمفعولين بعدها فاجعلهما، يعني اجعلهما الأول مبتدأ والثاني خبرا ولا تنصبهما. طيب، اجتمعت عندنا الشروط كلها، هل يجوز أن نهمل هذا الفعل؟ إذا اجتمعت الشروط جميعها، فهل يجوز أن نهمل، يعني ما نعمله ونحكي الكلام الذي بعده، نجعله جملة عادية ليست منصوبة ولا في محل نصب؟ مرة ثانية، إذا اجتمعت الشروط وتوافرت، فهل يجوز أن تلغي العامل مع ذلك عند بقية العرب غير بني سليم؟ بنو سليم يجرون القول مجرى الظن مطلقا بدون شروط، لكن لنفرض أنه عند بقية العرب اجتمعت الشروط، فهل يجوز مع ذلك حكاية القول، يعني أن تكون الجملة محكية في محل نصب بالقول ولكنها ليست منصوبة حقيقة؟ الجواب نعم، وقد ورد ذلك في قراءة في قول الله سبحانه وتعالى: أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، فيها قراءة أم تقولون إن، وفيها قراءة أخرى أم تقولون أن، أم تقولون إن، هذه على أنك لم تعمل القول مع أن الشروط كلها موجودة. ننظر الشروط ما هي التي وجدت في أم تقولون. أولا، كلمة تقولون هذا فعل مضارع وللخطاب ومسبوق بالاستفهام، والاستفهام لم يفصل بينه وبينه بفاصل، والفعل هنا دال على الحال، ولم يتعدى الفعل باللام ولم يفصل بينهما، ما في كل الشروط موجودة، ومع ذلك وردت قراءة متواترة أم تقولون إن بالكسر، لأنه لو أجراه مجرى الظن لقال أم تقولون أن، ولا مانع أيضا لأن الشروط متوافرة أن تقول أم تقولون أن، فيكون أجراه مجرى الظن. يقول المصنف أيضا قد روي الشاهد الذي سبق أن ذكرناه مستوفيا للشروط، وذكرنا أنه جاء منصوبا يعني أجرى القول فيه مجرى الظن، قد ورد فيه أيضا أنهم ألغوه فلم يجروا القول مجرى الظن مع توافر الشروط. ما هو هذا الشاهد؟ هو قول الشاعر: علامة تقول الرمح يثقل عاتقي. الرمح هذه على إجراء القول مجرى الظن، والشروط فيها متوافرة ولا إشكال، لكن ورد هذا الشاهد: علامة تقول الرمح يثقل عاتقي، وحينئذ يكون حكى هذه الجملة حكاها حكاية. وعلى كل حال فإن الجملة بعد القول إن ظهر عليها النصب فلا إشكال، وبخاصة إذا استوفت الشروط، وكذلك إن ظهر عليها النصب عند بني سليم فلا إشكال في ذلك لأنهم لا يشترطون أي شرط، وإن لم يظهر فيها النصب فالنصب مقدر لأن القول يعني يستحق أن ينصب به، يستحق أن ينصب به، فإن ظهر النصب في اللفظ فأهلا وسهلا ولا إشكال، بخاصة متى ما استوفت الشروط عند من يشترط أو عند بني سليم لأنهم لا يشترطون شيء. وإن لم يظهر النصب فإن هذا الكلام يكون في محل نصب بالقول. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة والجماعة والصلاة والجماعة لا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهية، فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.